هو بالنسبة يقول هو امرأة قبيل وفاتها في مرض الموت يعني هي قبيل وفاتها وزعت التركة على الأولاد، لعلها أيضا عادلت بين الذكور والإناث وكذا ولا لا، ولا حسب التوزيع الشرعي؟ مو على التوزيع الشرعي. طيب قسمت أموالها بين أولادها، قالت أنت لك كذا وأنت لك كذا وأنت لك كذا وأنت لك كذا، يقول ورضي الأولاد، ثم بعد وفاتها اعترض البعض هكذا. اي نعم، هو قطعا لا يجوز للإنسان خاصة إذا كان في مرض الموت أن يتصرف بأكثر من الثلث، لا يجوز للإنسان إذا كان في مرض الموت أن يتصرف بأكثر من الثلث، لأن الآن صار له شركاء اللي هم الورثة يشاركونه في ماله، هو يملك الثلث وهم يملكون الثلثين طالما أنه في مرض الموت، فليس له الحق أن يتصرف بأكثر من الثلث إلا بإذنهم. طبعا قطعا الإنسان يكون في مرض الموت وعنده أولاده وخاصة إذا كانوا يحبونه، فإنهم لن يزعجوه بدعوى أنهم غير موافقين أو يرفضون هذا التوزيع، الكل سيقول أنا موافق قطعا يقينا، لأنه ليس هذا مجال نزاع الآن، ويرون أن هذا سيحزنه، أقصد يعني الذي سيموت سواء كان رجل أو امرأة الناس سيحزنه، وأنهم لا يريدون إيذاءه بهذا، فموافقاتهم لا قيمة لها، موافقات الورثة في مثل هذا الوقت لا قيمة لها. يعني لو قالت الأم مثلا أنا تركتي مثلا 5 ملايين سأعطي 2 مليون لبناء مسجد كبير، و1 مليون لبناء مستشفى، و1 مليون صدقة، و1 مليون لكم أنتم يا أولادي، ما راح يقولون لا، بيقول تم أبشري. لكن لو قدر أنها توفيت بعد ذلك فلا يجوز تنفيذ أكثر من الثلث حتى يأذن الورثة بعد الوفاة. بعد أن تموت يسأل الورثة الآن هل توافقون على الذي وافقتم عليه قبل أو لا توافقون، فكل أحد يقول لا أوافق له الحق بذلك، وكل واحد يقول أوافق الآن تعتبر موافقته، وأما قبل فالموافقة وعدمها سواء لا قيمة لها، لا قيمة لها، لأنها كانت تراعى فيه صحة المريض. وأما إذا كان هذا المال أعطي لوارث فهذا أيضا لا ينفذ منه شيء ولو أقل من الثلث، ولو أقل منه، لو العشر لا ينفذ منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا يجوز أن يعطى الوارث شيء إلا أن يأذن الورثة، وأن يكون جميع الورثة هؤلاء كبار راشدين، أما إذا كان في صغار لا يعتبر إذنهم ويعطون مالهم كاملا، يعطون مالهم كاملا وإذنهم غير معتبر. فالقصد أن إذن الورثة لا اعتبار له يعني قبل موت المورث، وأما إذا كان الإنسان في صحته فماله يتصرف فيه كيف يشاء، أما في مرض الموت فلا عبرة بإذنهم، لا عبرة بالإذن. ولذلك هذه التي ذكرها أخونا سعدون يعني القصة تقسيم الأم لا قيمة له، وإنما بعد وفاتها تقسم التركة تقسيما شرعيا جديدا، بعد أن تموت تقسم التركة تقسيما شرعيا صحيحا. إيه لو قلت لا وصية لوارث يعني الوصية الوصاية هذه كلها ما لها قيمة، هذا صورت بالأصل ورثة نعم لا، لكن ما زالت لها الحق أن تتصرف بمالها، هي لها الحق أن تتصرف بمالها، ولكن كما قلنا فيما دون الثلث، الثلث فما دون ليس لها حق أن تتصرف بأكثر، وإن تصرفت فيما دون الثلث أو الثلث فما دون بشرط أن لا تظلم أحدا، لا يكون لا توقع ظلما على أولادها، يعني تعطي بعضهم وتحرم بعضهم، هذا لا يجوز.